الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. هذا هو المجلس الرابع في خواطر عامة حول آيات القرآن الكريم. لا إله إلا الله. ومع الجزء الرابع من كتاب الله عز وجل. في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذا فيها الإلزام، التوراة محرفة، ولكن حتى مع التحريف ما الذي حصل؟ حتى مع كونهم قد حرفوا إلا أنهم بقيت أمور ألفوها وبقي في الكتاب ما يخالفها أيضا، وبقي في الكتاب المحرف ما يخالفه فألزم بذلك. وهذه الآية أصل في أمر الإلزام، أن تلزم الفيلسوف بأصله، أن تلزم عموم الناس بتناقضاتهم، كما في سورة البقرة: وهو محرم عليكم إخراجهم ويأتوكم أسارى تفادوهم. فهذا أيضا إلزام لهم، فهذا إلزام. مثلا تلزم الشيعي ما في كتبه، تلزم الزيدي ما في كتبه، ليس معناه أنك تقر بأن مثل هذا حجة، ولكن هذا اسمه إلزام، هذا اسمه إلزام. قول الله عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فالتحريف تحليل للحرام أو تحريم للحلال، وهذا الأمر قد وقع من أهل الكتاب، ووقوعه من أهل الكتاب يدل على أن هذا الكفر كان معروفا عند السلف. ما فائد قولي أن هذا الكفر كان معروفا عند السلف؟ حين نجد أن أبا عبيد القاسم بن سلام قال: كل كفر دون القول بأن القرآن مخلوق. إذن هو يتحدث عن كفر التشريع المشاهد أيضا وأنواع الكفر الأخرى، يرى أن الكفر في باب الأسماء والصفات أعظم منها، خصوصا في مسألة خلق القرآن ومسألة العلو أوضح منها، لأنه اليوم الدارج عند الناس ما هو؟ أن قضايا التشريع، أن قضايا الحاكمية هي أهم شيء، هذه أعلى شيء، وهي على أهميتها ليست أعلى شيء. طيب، وهذا أيضا يبين لنا كل آية في ذم التحريف هي أيضا في ذم إقرار الخطأ الفقهي، لأن النتيجة واحدة، أن الشرع يتغير، لكن في شرع مؤول، في شرع مبدل، في شرع منزل. فخطأ الفقيه هو شرع مؤول في حقه، لكن ربما يكون شرعا مبدلا في حق المتعصب الذي عرف أن خطأ الفقيه، أن هذا الفقيه قد خالف السنة، ولكنه أصر على اتباع خطأ الفقيه. لهذا يقول الله: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، يعني من بعد الإيضاح والبيان. وهذا قد يكون في مسائل الحلال والحرام المعروفة. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا فيه تنزيه السلف الكرام عن التحديث بالإسرائيليات، لأنهم هم أول من طبق كتاب الله عز وجل، ومن زعم أنهم أخذوا إسرائيليات لا تليق بذات الله ولا تليق بالملائكة ولا كذا ولا كذا، يزعم كما تزعم الرافض أنهم تواطؤوا على مخالفة كتاب الله عز وجل. وأيضا هذا يذكرنا بأحوالنا اليوم، أحوال قصة مثل بيت الإبراهيمي، قصة مثل عموم أمور أهل الكتاب. يردكم بعد إيمانكم كافرين، إذن أهل الكتاب هم في أنفسهم هم كافرون أيضا، إذا كانت طاعتهم تؤدي إلى الكفر. فاليوم أهل الكتاب مثل يأتونك يقولوا لك: في مشكلة في التعدد، في مشكلة في أحكام الطلاق، في مشكلة في أحكام الحضانة، في مشكلة في كذا، في مشكلة في كذا، في مشكلة في الولاء والبراء العقدي، فيه مشكلة في الله يحفظك يبارك فيك في في في تحريم الربا، فيه مشكلة في الحدود، في مشكلة وهكذا. فأنت إن أطعتهم في مثل ذلك، وقد حصل من أناس أكثر شيء موضوع الرجم، ما أهل الكتاب هم حرفوا الرجم، هو التحريف حصل على الرجم، هذا أهم ما حرفوا، وضع يده الرجل على آية الرجم، أليس كذلك؟ اليوم لما يوجد أناس في أمتنا، هذا لا يقدر يستدل بها على ذلك، لما يوجد أناس في أمتنا يقتدون بذلك وينكرون الرجم، سبحان الله، هذه آية تبعوا سننا أهل الكتاب. وانظر إلى قول الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا فيه الرد على سبحان الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فيه الرد على من يقيسون المنحرفين في باب الصفات الانحرافات العظيمة جدا على من؟ على الرجل اللي أي المحرق نفسه مثلا. والذين خالفوا آيات الكتاب وخالفوا الأحاديث، الذين يقيسون زلل العالم في المسائل الظاهرة، مو زلل، هو أصلا خالف الفطرة، خالف ألف دليل، خالف مثلا في العلو، يقيسونه على الناس، على إنسان من أهل الفترة، هذا خطأ. يقول وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، وأنتم تتلى عليكم آيات الله. أيضا قول الله عز وجل تكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم في الصفحة التي تليها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا ذكرنا بقصة إسلام بلا مسلمين. الآن بعض الناس يروح دول الكفار يمدح، يقول والله يا أخي عندهم نظام، عندهم كذا، عندهم اقتصاد، كل هذا لا يساوي شيء، لا يأتي بخيره. ليش؟ لأنه بلا إيمان، هذا أول شيء. ثانيا بلا أمر معروف بلا نهي عن منكر، واحد يزني يلوط يلوط، إنسان يفعل فقط إذا تعدى على حقوق إنسان، ما يصلي كيفه، ما لا، وهكذا يرى الحرام. ولهذا ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني كل معروف، الألف واللام هذا الاستغراق، يعني كل معروف، وينهون عن المنكر يعني كل منكر. ولهذا أنت مثلا نتنهى عن منكرات مثل الحداثة، مثل العلمنة، الليبرالية، كذا، في منكرات أخرى موجودة في الأمة مثل بدع الرافضة، بدع الجهمية، بدع الصوفية، هذه أيضا ولتكن منكم أمة، هذه لها أناس وهذه لها أناس، والله واحد يجمع بين الأمرين أهلا وسهلا، شيء طيب. وهذا اليوم الناس تجد فيهم نفرة من موضوع الردود أو من موضوع التعقبات، يقولك يا أخي بعض الناس، طيب هو العلم أصلا إنما كان على هذا الأساس، يعني العلم في أساسه أمر معروف ونهي عن المنكر. حين أقول لك، حين تدرس تعريف العلم، ماذا يقال لك؟ العلم معرفة الهدى بدليله. الدليل متى تحتاجه أنت؟ متى تحتاج الدليل؟ إذا كان هناك منازع، إذا وجدت منازعا تحتاج إلى دليل. الآن أنت ذهبت إلى قاض وقلت أنا أدعي الدعوة الفلانية، فخصمك أقر لك، لن تحتاج إلى أدلة. لكن متى تحتاج إلى بينات؟ إذا خصمك جحد. فكذلك العلم، الدليل قيمته عند المعارضة قيمة. حتى الإجماع نحتاج له، متى نحتاج نفس الإجماع؟ إذا جاء من لا يعترف بالإجماع أو من لا يعترف بالدليل، هذا فنثبت له أن في المسألة إجماعا، أعترف بالإجماع في هذه المسألة بخصوصها. فإذا أنكر حجية الإجماع استدلنا على صحة الإجماع من البداية. أيضا الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. لاحظ الآية أكفرتم بعد إيمانكم، مع أنه إيش؟ مع أنه يعني الآن في ذلك الزمان كان الناس المسلمين الردة فيهم قليلة، لكن الآية جاءت كفرتم بعد إيمانكم، كانت تتكلم عن الأمة فيما بعد. وكم من إنسان كان على فطرة وكان على عقيدة سليمة، فلما دخل في أوحال المتكلمين، في أوحال الرافضة، في أوحال المتصوفة، في أوحال العلم، كفر بعد إيمانه مع الأسف. ولاحظ أيضا لما مدح رب العالمين أهل الكتاب قال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فشوف أيضا تكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بعدها يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر المعروف والنهي عن المنكر دائما يتصل، هو علامة صحة الإيمان. لماذا؟ لأنه أصلا الناس لا يحبون الناصحين، لأنه أصلا من يأمر معروف وينهى عن المنكر سيحارب، فهذه علامة إيمان، واصبر على ما أصابك. من الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تشفيا، هؤلاء معروفين ولا يستمرون كثيرا، وهؤلاء تجدهم يعني لا يدعون بالتي هي أحسن، للتي هي أقوى. وبحسب نوع المنكر يعني ليس دائما. لكن الشاهد موضوع الأمر معروف أنه عن المنكر هذا برهان. اليوم كثير من الناس تجده ممكن يقولك أنا أكلم الناس بالمواضيع المريحة، والله بالنسبة لنا يا إخوان والله مريح جدا جدا جدا أن لا أن تعيش بما يسمى بالمناطق الآمنة، هذا أمر مريح جدا. تحدث الناس عن الشعر عن الأدب عن الكذا عن حتى إذا كلمتهم في الفقهيات تكلمهم بهذا السياق، يعني سياق مريح، هذا مريح جدا مريح جدا، ممكن يكون مريحا على جميع الأصعدة أصلا، ممكن يكون مريحا على جميع الأصعدة. وأحيانا وقد أحيانا تتكلم بأمر معروف عن المنكر ويكون لك مصلحة دنيوية، مثلا يكون طامعا بسلطة سياسية معينة أو طامعا بدعم جهة معينة، مثلا جهتين متعاركتين فتظهر نفسك. لكن الأمر معروف عن المنكر هذا الذي عند أهل الإيمان الذي لا يحصل فيه فائدة كبيرة، بل بالعكس كم من محب ينقل يعني روي عن أويس القرني ولا أظنه صح أنه قال ما ترك لنا الأمر معروف عن المنكر صاحبا. الفضيل بن عياض أظن أبو المبارك قال ما نصحت لي صاحبا إلا وجدته يفتش عن عيوبي. هذا أمر يقع كثيرا، يقع كثيرا إخواني الكرام، يقع ما أكثر ما يقع. لكن ما العزاء في مثل هذا؟ العزاء في مثل هذا أنك أقمت فريضة الله. طيب التنويه المستمر على هذا لماذا؟ لأنه هذه حياة أهل الإيمان. أهل الإيمان سبحان الله، الله عز وجل يجعل فيهم عزة. وكم أحيى الله قلوبا بالأمر معروف والنهي عن المنكر، الحق له قوله قوته. لكن متى يضيع الناس؟ إذا لم يأمروا معروف ولم ينهوا عن المنكر. خلاص تبدأ المناهج ويصير الإنسان بس عليه بخاصة نفسه، وهذا الذي يريده منك الآن. الزنادقة ما يريدون منك شيئا، يريدون منك لا تحكم على المخالف لا تتكلم، هذا الذي يريده الزنادقة. اليوم الزنادقة ما عنده مشكلة لو تروح تصلي بالليل لو تقوم 100 ركعة، بس ما تطلع بعدين وتقول للناس قوم الليل والما يقوم الليل. لا، ممكن حتى بعضهم يقول ما عنده مشكلة يعني حث على قيام الليل إجمالا، لكن لا تتحدث مثلا عن تارك الصلاة بصورة سلبية مثلا. طبعا غير مسألة الاعتقادات، هذه مسألة الاعتقادات مشكلة كبيرة جدا عندهم. يعني وأيضا الآية إن الذين كفروا أن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا من الله شيئا ولك أصحاب النار هم فيها خالدون. هو كأنه تعليل، لا تغني شيئا لأنهم أصحاب النار، فيصنفونها لك أكثر دولة سعادة في العالم، أكثر دولة لن تغني عنهم أموالهم شيئا. يقول مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مثل ما ينفقون عند ناطحات سحاب وليس شيء، مثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا وبنوا حضارات صعدوا القمر، يعني نصدقنا هذا فعلوا ما تساوي شيئا، كله يكون هباء منثورا. وهذا أيضا ينطبق على الناس الواقعين في ضلالات وفي بدع مكفرة. اليوم أحد الشباب جايب لي فتوى لأحد المشيخ عن الزمخشري، ويقول أن الزمخشري يعني هو هكذا يعلل عذر الزمخشري بأنه لم ينصب العداء لأحد من علماء أهل السنة. فقلت له هذا كلام من لا يعرف الزمخشري. الزمخشري في تفسيره مثلا حين يأتي عند قول الله تعالى أن اليهود قال أن تمس النار لأيام معدودات، قال هذا في الحشوية علينا حنا. وأيضا هو له الأبيات المعروفة وجماعة يسموه هواهم سنة لعمري كأنهم حمر موكفة، يسمينه حمر موكفة بعد خلاص يعني. وقلت حتى سب عمرو بن العاص يقول ويحمد له مدحه لأبو بكر وعائشة. طيب يا جماعة الخير خوارج يمدحون أبو بكر الصديق، قلت يعني هذا فماذا يقول؟ يقول يحمد له أنه إيش أنه لا قال يعني إثبات عذره أنه ما تكلم في إمام من أمة السنة. قلت له يا جماعة من أهل العلم علق الحكم بتكفير الجهمية أو المعتزلي بأن يتكلم في عالم من علماء أهل السنة؟ ما هو مجرد ما يسمي عقيدتنا عقيدة حشوية انتهى الموضوع. كانوا يقولون من قال القرآن مخلوف فهو كافر، وكانوا يقولون من أنكر العلو فهو كافر، والجماعة في المذهب داعية البدعة الفلانية كافر، هكذا داعية. ما هو ضروري أنه لازم يسب واحد، لكن هذه تربية يربون أنه أهم شيء شخوص علماء أهل السنة مو عقيدتهم. فلو جاء واحد سمى له واحد من علماء السنة وسبه خلاص يصير هذا إنسان فاسد، يصير إنسانا فاسدا وغير معذور، يصير جهميا. وأما إذا خلاص دعا لعقيدة الجهمية ونصرها بابا بابا، يوسف بن خالد السمتي لما نصر مذهب الجهمية بابا بابا، أبو حاتم خلاص ما صار ينكر عليه ابن معين قوله فيه أنه زنديق. فكذلك قول الله عز وجل: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والله هذا حال المنتسبين للسلفية مع الجهمية في زمانه، تجده يعظم الجهمية ثم الجهمية إذا تسلط أعمل القتل أو أهمل أهل الحديث، أو إذا تسلط بل تجد دروسهم عامة في ذم أهل السنة والسلفية، اللي في أفغانستان، اللي في مصر، اللي في سوريا، اللي في كذا، اللي في كذا. ها تجد الله يبارك فيك هذا يميع الخلاف معهم وهذا يميع الخلاف معهم، وهذا شغال ضرب في علماء أهل السنة وعلماء أهل الحديث وعلماء كذا، هذا يتقرب إليهم وهذا. وقوم تؤمنون بالكتاب كله. سبحان الله. ليس منك لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا عادة تنبه الإنسان السني، غيظ قلبك على المخالف. اليوم في ناس عنده غيظ قلب حتى على الموافق العقدي، مصيبة إذا ما كان مثله. يعني سبحان الله يجعل انفعالاته هي الحاكم. وبعد هذه الآيات في أمر القتال وفي أمر كذا وفي أمر، تأتي الآية: أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا. عاد الأمر إلى تعاملات أهل الإيمان مع بعضهم البعض، مما يعني من حكم القتال ومن حكم كذا ومن حكم كذا، جاء بعد ذلك لا تأكلوا الربا أضعافه مضاعفة. طيب الربا هذا باب وين؟ في البيوع، من أصعب أبواب العلم. آخر آية نزل، آخر آيات نزلت آيات الربا، من أدق أبواب العلم. يا أخي وكأن فيها إشارة أن قتال الأعداء وكذا وكذا وكذا لن يغني عنك أن هناك جهاد لأهل العلم في كشف حيل إبليس هذه. اليوم كثير من الناس مثلا ما مو عارف الجهاد اللي يقوم به كثير من أهل العلم في كشف هذه الحيل الربوية وحرب هذه الأحكام بالفتوى. فبعض الناس عنده خلاص المسألة يا قتال يا خلاص وكذا، مع أنه ما هو يعني لا مقاومة الأعداء قهر الأعداء كذا له صور. سبحان الله. أيضا قول الله عز وجل المتق في صفة المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف هذه بعد آيات القتال، يعني هذا عشان أنت لا يقع في ذهنك هذه المسألة، مسألة أنه تقيس العدو على الأخ. وهذا تحصل كثير في كثير من الشباب، تجد يبدأ حياته مثلا يبي يحقاوم أهل البدع، بعد ذلك يبدأ شوي شوي ثم بعد ذلك يتوحش على الذين حوله. ولاحظ الآن: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه أخلاق يحبها حتى الجماعة الإنسانويين. لكن بعده: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. الإنسانويين لا، ما لهم دخل بهذا، يفعل فاحشة ما لنا دخل فيه، أهم شيء يعفو عن الناس. لا، في حق الله موجود: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اليوم بعض الناس دينه مقايضة، يسوي فاحش وراح يدفع فلوس ومن غير ندم، هذا موجودك وهذا تكثر عندنا في الخليج، دين المقايضة هذا، يعني يسوي فواحش يسوي أمور، هذا حتى في النساء اللي عندها فلوس هذا تكثر حقيقة. تروح تسوي بلاوي وبعدين تروح اللجان وتصدق وخلاص، حتى بعضهم بالإعلانات مات اللجان يقول عندك ذنوب يغمس بعينه هالشكل، يقول عندك ذنوب عندنا التطهير هذا الذنوب. ما لا ما يصير، هذا صار فقه غفران. فنعم الصدقات تخفف وشوبوها بالصدقة، لكن المسألة لا تكون دائما مقايضة، ما تلغي التوبة هذه. يعني هذا أمر لا يلغي التوبة، لابد من توبة، لابد من ندم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الآية مهمة جدا جدا. يعني سبحان الله، هذا اليوم يعني بعض الناس يقول يا أخي نحن الآن في ذيل الأمم أو نحن متأخرون. طبعا يعني حقيقة تأخرنا عن القوم الغربيين ليس بنسبة تأخرهم عنا في أزمنتنا القديمة، ومع ذلك تجد بعض الناس ما يكف عن اللطم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. سبحان الله، فعلا استضعاف أهل الإيمان فيه تمحيص لأهل الإيمان. يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعلم الذين جاهدوا منكم في أوقات القوة، يعلم الصابرين في أوقات الضعف. فلماذا لا يوجد دائما تمكين لله عز وجل العبوديات؟ ولأن له حكمة في تمحيص أهل الإيمان. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ولو كان رأسا ولو كان قدوة، لأن انتكاسته ليست منزلة موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ الربيون الذين قاتلوا ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ابن قتيبة في بعض كتبه نبه على أن الإنسان إذا قاتل الأعداء لا يصاب بالعجب. اليوم تجد بعض الشباب الذين يظنون أنهم يعملون للإسلام سواء بقتال أو غيره، فيهم عجب واضح، وتجد فيهم منا واضحة واضحة سبحان الله. لكن لاحظ هؤلاء يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار، وتجدهم مع ذلك يقولون يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وين يعني أنت عندك ذنوب؟ إيه أنا عندي ذنوب. طيب أنت خلاص كفر؟ لا لا لا، يعني سبحان الله يبذل نفسه لله عز وجل ويرى نفسه مقصرا. أين هذا من دين المقايضة؟ أين هذا من دين من من من يقدس نفسه بحجة أنني أنا عامل للدين أو عامل للإسلام، ويضفي على نفسه لقبا، يسمي نفسه اسم مصلح غيره غيره غيره، ويضع لنفسه قداسة عجيبة بحيث أنه أي مس بسيط فيه صار كأن أي مس فيه يصير كأنه مس في الدين شخصيا، في الدين يعني الدين ما هو يعني الدين كلمة شخصيا هذا معنى الدين مباشرة. والفاتهم الله ثواب الدنيا لأنهم بدلوا أسباب أمر الدنيا، قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وحسن ثواب الآخرة لأنهم استغفروا. أيضا هذه عاد فيها التوكيد على معنى أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين، طاعة الكفار. الآية المتعلقة ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. شوف الآن في المصيبة رب العالمين يذكر فضله علينا، هذا مبدئيا. وأيضا سبحان الله الهزيمة ممكن تكون فعلا يعني منا من يريد الدنيا. سبحان الله، إنما استزلهم الشيطان وبعض ما كسب. وهذا تبين لك أنه أحيانا خذلان الحق، الضعف أمام أهل الباطل بسبب الذنوب وبعض ما كسب. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. لهذا كانت فائدة الاستغفار، لأنهم يقاتلون بأعمالهم. ففي الآيات السابقة اللي ذكرنا أنهم يقولون إسرافنا في أمرنا، هم يخافون ذنوبهم أكثر ما يخافون أعدائهم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. موحدون السعداء، ذكرت من صوت الموحدون السعداء إلا إحدى الحسنين. المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر، نصر أو غنيمة، وأصابته ضراء صبر يصبر، وله ثواب عند الله اللي هي الشهادة. شوفوا الآيات اللي فيها وشاورهم في الأمر بعد ما جاء العتب عليهم والعتب على جماعة منهم، ومعناه أنه معزل لهم هذه قد ينتفع بهم، وهذه مسألة مهمة. وما كان لنبينا يغل ما كان لنبينا أن يغل هذا، تذكرون حديث ذي الخويصرة، ويحكم من يعدل إن لم أعدل، حديث ذي الخويصرة. وفيها تنزيه الأنبياء عن الكبائر، عصمتهم من الكبائر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعلمهم حتى أخلاق دعوة إبراهيم مرت معنا في سورة البقرة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. من التزكية هذا؟ أن من ضمن التزكية تعليمهم أن الهزيمة بسبب ذنوبكم، وأن نحمد الله عز وجل، وأن لله عز وجل في ذلك حكمة. هذا من ضمن التزكية، ولا تنكسروا تماما، ولا كذا، ولا تيأسوا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. نفس القصة لما نجي يقول ليش الأمة تأخرت وليش أو ليش، قل هو من عندي أنفسكم ولله حكمة. وليعلم الذين نافقوا، انظروا في أزمنة الاستضعاف كيف كثر أهل النفاق جدا، وكيف ذروا برؤوسهم، فكشفوا كشفا عظيما، ولو كانوا في أزمنة القوة ما يتكلمون، لكن هذا الكشف أظهر ضعف حججهم وعفنهم. الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذا ذكرك في حديث إيش؟ ذكرك في حديث الصابر منهم أجر 70 منكم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الهجرة العبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة الله عز وجل في أزمنة الغربة الأجر فيها مضاعف مضاعف. وهذا وفي أزمنة الضغط الآن مثلا، نحن أدركنا زمنا كانت فيه السلفية قوية جدا، الآن يوجد هجمة مسعورة من جهات كثيرة جدا، وجزء كبير من الدعم الذي كان موجودا ذهب. الآن في هذا الوقت الذي حصدناه طول السنوات الماضية ينبغي أن ننفقه في هذه السنوات العجاف، من تعلم، من كذا من كذا. وأيضا في هذا الوقت حقيقة موقف الإنسان عظيم، وهو حقيقة ترى الصادقين حولك، ولولا بلاء الحركية لرأيت شيئا عجيبا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا التخويف ترى موجود إلى يومنا هذا، يا أخي الناس كلها ضدك، يا أخي مش عارف إيش، يا أخي كذا، يا أخي العامة لا يريدونك، والحكومات لا تريدك، والجماعات لا تريدك، ولا كذا ولا كذا ولا كذا. لكن الإنسان إن علم أن معه الله استصغر كل من سواه. وأيضا هذا عاد من الحكم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميث الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيثة من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وسبحان الله، كنا في أوقات ما يسمى بأوقات الصحوات حولنا أناس نراهم ما شاء الله، نراهم أعلى شيء، ثم بعد ذلك سبحان الله لما جاءت أوقات الانتكاسات أوقات الضعف، سبحان الله ظهر خبث نفوسهم. ومن الناس من كنا نراه نقول هذا مسكين، هذا على شفير الانتكاس، ثم بعد ذلك ظهر فيه من قوة الإيمان الشيء العجيب والثبات. يقول فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقبلها ها الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسولين حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. هذا ذكرنا بمحاكات أهل الكلام. بعض الناس يقول لك يا أخي حتى بعض العلماء يقول يا أخي عندك دليل من القرآن مثلا على أن الشيء الفلاني حرام إذا جئته بحديث ثم تجده يحتال على الربا ثم تجده بعضهم لا يعجبه حكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول لك يعني الرجم موجود في القرآن يعني على أساس أنه طبق قطع يد السارق وحد الحرابة وكل شيء والزعلان بس على الرجم. تجد الجهم يقول لك هذا الحديث يعني هل هو متواتر؟ ما آيات القرآن متواترة وأنت تؤولها وأنت تحرفها. يقول لك والله لا حنا الأدلة اللفظية تفيد الظن لا تفيد القطع لا تفيد اليقين. طيب أدلة العلو يعني متضافرة متوافرة ونفس القصة هم حرفتها. فهذا سبحان الله دجل أهل الباطل في كل زمان. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا افتراءات تشويه كذا. هذا رب العالمين الآن بعض أخواننا يعني تجد مثلا على حق على مثلا يأتي تشويه من المخالفين من الإسلاميين فيغضب وكذا. ما هذا الطبيعي هذا على الحق في كل زمان هكذا يعني يحزن يقوي يكتب. لكن وين تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهو رب العالمين واسع عبادهم واسعة عظيمة. شوف الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هذه أكثر من يفعلها المحافظين على الأذكار ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذولا أفقه من علماء الجيولوجيا والكيمياء والفيزياء اللي فقط يدرس كيف تحدث الأشياء ولا يشاهد ما وراءها من آيات الله عز وجل. تلقى سنين يدرس عن النجوم وعن الفضاء وعن كذا ويؤمن بخرافات أو يؤمن بكذا خرافات أنيقة أو ثم بعد ذلك لا يصل إلى هذا ربنا ما خلقت هذا باطلا. تلقى ميكروسكوبات وكذا وأشياء عظيم جدا ومليارات تنفق وتجد إنسانا كان في الصحراء كان كذا نظر تفكر قليلا عرف الغاية من كل هذا عرف الخلاصة من علوم هؤلاء جميعا وطبق. يعني كما يقول بعض التجريبيين يقول نحن نخشى أن نصل إلى رأس الجبل فنجد المتدينين قد سبقونا فلهذا يعني نحن نكابر. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. من ذكر أو أنثى ذكر له عمل والأنثى لها عمل بعضكم من بعض. ثم ذكر القتال وما هو من شأن الإناث القتال صح لكن من شأنهن الهجرة. لكن الإناث معينات على القتال. معينات بماذا معينات بحفظ أنفسهن وبخدمة الرجال وبغير ذلك. وشوف الآية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هذه جتها شوف الآية بعد أحد بعد كذا لا يغرنك تقلبهم في البلاد متاع قليل ثم أواهم جهنم وبئس المهاد. نفس القصة اليوم لما واحد يرى الكفار ويرى النووي ويرى مركبات الفضائية ويرى ويرى ويرى كل هذه الأمور. سبحان الله. بعدها سورة النساء الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. تفسير جماعة من السلف لها بالنساء والأطفال أنه هو فعلا ترى النساء والأطفال أنت مأمور بكسوتهم والإنفاق عليهم، فلا تجعل رأس المال بأيديهم فإنهم في العادة يأخذهم الله ويأخذهم كذا. فالآية فيها اعتدال، لا تجعل المال بيده بشكل مطلق ولا تبخل عليه تجعله يحتاج، فيها هذا الاعتدال. طبعا الآيات في حفظ حق اليتيم أمر عظيم سبحان الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنك أنت ذا ذريتك أغنياء خير من ذلك تجعلهم عالة يتكففون أيدي الناس. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عاد هذه فيها أبواب فقهية كاملة، في باب الحجر، في باب الوصاية على الأيتام، في باب كذا، سبحان الله. الآن انظر إلى الآيات، سبحان الله، آيتين فقط لخصت كل أحكام المواريث. ترى 90% الآية 11 والآية 99% من أحكام المواريث موجودة في هاتين الآيتين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا العصب الولد. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، تمام. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك. طيب إذا كان فيه ذرية السدس، وإن لم يكن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. الأم مع جمع من الأخوة ترث الثلث، ومع الولد ترث الثلث، وإن لم يكن له ولد ترث السدس ولا جمع من الأخوة. عفوا لمن لم يكن له ولد ولا جمع من الأخوة ترث الثلث. فإن كان له أخوة فلأمه السدس بعد وصية يوصى بها أو دين أو لا درون. طبعا والأب أصلا في العادة يحجب الأخوة ويحجب الأخوة لأب الأخوة فخلص. طيب بعدها الآية اللي بعدها نصيب الأزواج، للزوج النصف إن لم يكن يوجد أولاد، وإن وجد أولاد في الربع، وللزوجة الربع فإن لم يكن أولاد، فإن كان هناك أولاد فالثمن. ما الذي بقي لم يذكره؟ ثم ذكر الأخوة لأم وميراثهم. ما الذي بقي لم يذكره؟ من الذي بقي؟ الجد والد على الصحيح فمذكور، والأخوة لأب، والأخوة الأشقاء. الأخوة الأشقاء أصلا يعاملون معاملة الأولاد في الميراث. فهذا الميراث كله لخص في آيتين. والجدة ظلت، والجدة تحجف العادة مع الأم، وفيها حديث الجدة ميراث السدس. 99% من المواريث عائدة إلى هذا الموجود. بعدها أمور العقل الرد، مش عارف إيش موارثة والأرحام، هذه كلها فروع ونادرة الوقوع جدا. أما هذه هي التي دائما، سبحان الله، شوف هذا علم المواريث كله في آيتين، سبحان الله. ولهذا سبحان الله ورد عن جماعة من السلف يقول لك من حفظ السبع، من قرأ، كان عندنا من قرأ السبع الطوال فهو حبر. ليش؟ يتبقى يعرف أحكام الموارث وأحكام الحج وأحكام الزكاة وأحكام الديون وأحكام وهذه الأمور المهمة العسيرة أصلا. طبعا وأمر الصلاة والصيام، الأمور المهمة في الصيام والأمور. لهذا حتى أحد المشيخ أظن عطيه محمد سالم يقول تعلمت أكثر الفقه من تفسير الشيخ محمد الأمين للسبع الطوال، اللي هو أضواء البيان. وفعلا ولهذا طالب العلم لابد أن يعنى يا أخوان ببابين مهمين، باب آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. هو جيد لو يقرأ التفسير كاملا، وجيد لو يهتم بجوامع الحديث، لكن هذه اللي يجعل لها مجهودا خاصا يركز عليه، لأنه هذه إلى جانب التركيز على العقيدة. لأن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، هو أحاديث الأحكام أصلا عامة ثمرة علم الحديث في أحاديث الأحكام، الثمرة الكبرى يعني. لأن حديث العقيدة أحكام العقيدة غالبا تكون مبنية على أخبار كثيرة، والأئمة يريدونها، وحتى لو كان هناك ضعف يسير أو تشويش من بعض أهل الباطل يكون معتضدا بنصوص عامة وغيرها. فثمرت وأخبار الفضائل النقد فيها يخف. ثمرت علم الحديث في أحاديث الأحكام، آيات الأحكام وحديث الأحكام، ولأنها يعني غالب الأفتاء يدور عليها. سبحان الله، هذه لفت تنبه عليه ابن تيمية، قال غالب مسائل الفتوى اللي تتكرر في حياة الناس تجدها موجودة في النصوص، تجدها في النصوص. فبارك الله فيكم، هذا باب آيات الأحكام وباب أحاديث الأحكام. طالب العلم لازم يروح يجي عليه، يروح يجي عليه، يروح يجي عليه. أنا قديما كنت أستغرب، يعني قديما قديما جدا كنت أنظر إلى برامج الفتاوى، فأتحج وأقول يا أخي والله المشايخ كم سنة درس ما شاء الله، ما سألونا شيء غير منطلق ما شاء الله، دائما عنده دائما يعرف. هذا ما كنت أنا لا تعلمت ولا مارست الفتوى. فبعد ما تعلمت وجدت الأمر أهون ما كنت أظن. كيف؟ هي التركيز على الأحاديث طبعا، وإذا كان معها الآثار فالأمر عظيم جدا. تند عاد أمور عاد هذا يعرف فيها المتقنون، هو التركيز على آيات الأحكام. ثم بعد ذلك يجلس لنا انظر ما سيسألك الناس. طبعا دع عنك أسئلة الموسوسين أو أسئلة طلبة العلم الذين يبحثون فقط عن المشكلات، لا لا لا لا، الأمور التي تهم العامة، مثلا في أحكام الرضاع ما أكثر ما يسأل الناس في هذا، صح؟ في أحكام الربا، البيوع، المواريث، الزكوات، متى تقع ما أكثر ما ها. وفقه العبادات أصلا هو الفقه اللي دائما يحتاج إلى تدقيق كبير، اللي ممكن تستفيد جدا جدا من إيش، من دراسة المتون الفقهية فيه، فقه العبادات اللي هي فيه تخصصا مثلا أمور الحج وغيرها، هذه عالم ممكن تدرس فيها مثلا فقهيا مدققا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب قالوا كل شيء قبل الموت قريب، وهذا الإنسان عشان لا يأس. وهذا يدل عليه الآية اللي بعده، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار. حنا لا، يجي الإنسان يموت يعيش طول حياته كافر ويموت هو كافر، ونقول والله لعله تاب ولهذا لا نرتب عليه أحكام الكفر. هذا كلام فارق. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن. شوف هذه الآيات، أنا ممكن المرأة تجي تقرأ بعض المتأثرة وتقول يا أخي والله الإسلام أنصفنا، هو الله عز وجل في هذا الوحي حفظ حق كل ضعيف، حفظ حق كل ضعيف، اليتيم، المرأة، حتى الرجل نفسه الضعيف، وحفظ حق أيضا، حفظ حق الرجل. فشوف مع إثبات القوام ومع تنبيه على كيف ينفق مع كذا أيضا أمسك. حتى الكافر، حتى الكافر رب العالمين قال لنا يعني لا تعتدوا لا تتجاوزوا لا يجرم منكم شنان قوم. الآيات هذه حرمت، الآية اللي آخر آية نقف عليها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، هذه الآية قديما الإنسان يقرأها يستفيد منها حكما، والحمد لله يحمد الله عز وجل على أن عموم أهل الإسلام يعرفون هذه الأحكام ولا يخلطون فيها، الحمد لله. وطبعا هذا وابو هريرة روى لنا حديثا أفتت به كل الأمة، النهي على الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وإن كان زائدا على ما في الآية ومخصصا لعمومها. فالله عز وجل قال لنا سبحانه وتعالى فرب العالمين أحل لنا ما وراء ذلك، ما وراء ذلك. وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذه الآية الآن هذا، لكن طبعا هذه لها في تثبيت أبي هريرة والسنة وغير ذلك، والرد على قصة أهل الرأي في حديث أبي هريرة وإلى آخره، البحث الذي يعرفه طلبة العلم. لكن اليوم هذا العموم الناس، والله لما تقرأ هذه الآية تحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وموضوع حفظ الأنساب. المجوس كانوا يقعون على أمهاتهم وأخواتهم، والآن الحضارة الغربية عادت إلى مثل هذا الأمر. زين المحارم أعوذ بالله فشى فيهم فشوا عظيما. يا أخي نحمد الله عز وجل، اليوم ممكن تجد المسلم ممكن يعيش في بلاد الكفر لكنه يتقي أكل الحرام ويتقي مثل هذه البلاوي هذه، ويتقي الزنا ويتقي الفاحش ويتقي الربا ويتقي كذا ويتقي كذا. كثير من الناس هذه حدود الله، وإذا ورث يورث توريثا شرعيا، ثم بعد ذلك يأتي إنسان يقول يا أخي أنتم ولا شيء، دينكم هذا ما الذي يفعله في الواقع، ما الذي كذا، ما دمتم والله. حتى بعضهم يعني حتى كنت كلمت ملاحدة قديمة يقول يعني شو المسلمين شو نسوي، أنت إيش عملتم؟ فأنت إيش تقول لهم؟ باب خلاص الكسر وتحقيق الحق، تقول له التوحيد كافٍ، العقيدة الصحيحة كافٍ، بل أنت ما الذي فعلته؟ ممكن بعض الناس يظل يدخل معه يروح يجيب له مساوئ المجتمع الغربي ويروح يجيب له كذا ويروح يجيب له كذا، لكن والله العظيم حفا يعني أنا تحدثت في المجالس الماضية عن الحث على الصدقات وعلى حرمة الربا، وقلت يا أخوة يعني انظروا يعني موضوع تحريم، والآن على موضوع حفظ الأعراض، والله احمد الله على النعمة، احمد الله تبارك وتعالى على النعمة. الناس في تجده في مجتمعات ممكن بعضهم يجيه الإسلام وهو قد تورط في مصائب، تزوج أخته من الرضاعة ولا، احمد الله عز وجل على النعمة، زينة محارم زواج محارم، أحمد الله عز وجل على النعمة، نعمة عظيمة هذه، ما هو بس نعمة التوحيد ونعمة الصلاة ونعمة كلها خير وبركة، لكن والله حتى في أمر المعاملات، والله هذه الآية لما تقرأها الآن وأنت تعرف من أحوال الكفار ما تعرف، تقول الحمد لله الذي خلقني مسلم، والحمد لله أن هذه أمور معروفة ومشهورة. والآن الآن لو يأتي إنسان مثلا تجده تزوج أمه، جاء وتزوج أمه وقالك والله ما أدري، تقول عنا معذور بالجهل؟ طبعا لا، هذا عايش بين المسلمين، مو واحد أمريكي تزوج أول تمس، هذا كافر بعينه ما في نقاش، مثل الرجل اللي تزوج امرأة أبيه مباشرة تم قتله، صح ولا لا؟ اليوم ما يصير يعني واحد مرة طالع بودكاست يقول اللي يستحل اللي واطه هذا قوله كفر ولا أكفره عينا. يا جماعة الخير شنو هذا؟ يعني يا جماعة الخير إيش هذا يعني؟ لا هذا يكفر عينا خلاص يعني، خلاص يعني هذه أمور أصلا لا يتصور فيها الجهل، خصوصا في من نشأ في بلاد الإسلام، في أمور بعضها متفق المسلمين واليهود والنصارى على أنها يعني اليوم مثل هذه الفوبيا من موضوع التكفير فظيعة جدا، جعلت الدين أرق من ثوب سابري، والله المستعان.